بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الـ EC inhibitors طبعا من الباس ميديسن، لكن هي طبعا 2021. الـ angiotensin converting enzyme لـ EC inhibitors، الـ EC يعني اختصارا are now in the established first treatment. هي العلاج الخط الأول in younger patients بالمرضى الشباب with hypertension مع ارتفاع توتر شرياني، and are also extensively used to treat heart failure. كذلك عم تستخدم بشكل كبير أو واسع لعلاج قصور القلب. They are known to be less effective in treating hypertensive Afro-African patients. كما أن من المعروف أنه فعاليتهم أقل في علاج ارتفاع توتر شرياني لدى مرضى من أصل أفريقي كاريبي. ليس إنها بدل مثبطات الخمير الأنجيوتنسين are also used to treat diabetic nephropathy. كمان يستخدم لعلاج اعتلال الكلية السكري. And have a role in the secondary prevention of ischemic heart disease. ولهم دور في الوقاية الثانوية لنقص الطريق القلبية. ميكانيزم اوف اكشن، آلية التأثير أو العمل. اكشن 1-2-1 inhibit the conversion angiotensin 1 to angiotensin 2، بتثبت تحول angiotensin 1 لانجيوتنسين 2. 2 الإيسي انهبيتر، مثبطة الإيسي انهبيتر are activated by phase 1 metabolism in the liver. انه بتتنشط مثبطة الإيسي انهبيتر بتتنشط بالفيز الأول بالفيز الأول الاستقلاب في الليفر في الكبد. سايد افكتس، شو هي الآثار الجانبية للإيسي انهبيتر؟ أشهر شيء هو الكف، السعال. الكف في له شغلتين بيحكوا عنه، إنه occurs in around 15% of patients، بيحدث عند حوالي 15% من المرضى، and may occur up to a year after starting treatment. ممكن يحدث بعد سنة من استخدام العلاج. الفكرة الثانية بالسعال انه thought to be due to increased bradykinin levels، يعتقد انه بسبب زيادة مستويات البرادكينين. الان الاثر الجانبي الثاني هو الانجيوديما الوذمي، يعني may occur up to a year after starting treatment. كذلك انه ممكن يحدث بعد سنة من استخدام العلاج. هايبركاليميا، زيادة البوتاسيوم الدم 4 first dose hypotension، ممكن انه يصير عندك انخفاض او هبوط ضغط في عند استخدام الجرعه الاولى. more common in patients taking diuretics، كثير من المرضى عم ياخذوا اشياء عند الناس او عند المرضى اللي بياخذوا المدرات. لذلك على ما اذكر وقت كنا بالمواساه كنا نعطي مثلا ربع حبه كابتوبريل او نص حبه ربع حبه منه مشان موضوع الحساسية، ومنه مشان انه يعني يسوي انخفاض تدريجي للضغط ما تنزل له فرد مرة. ايوه كوشنز اند كونتر انديكيشنز، كنا نحط له تحت اللسان ربع حبة تحت اللسان ونص حبة تحت اللسان. طيب بتذكروا كمان انه دائما كنا نبدأ بالرجعة مثلا جرعة نص حبة الصبح نص حبة المساء. طيب حسب واشنطن مانيوال. هلا cautions and contraindications، التحذيرات ومضادات الاستطباب، عندك خمس اشياء، خمس مضادات استطباب. 1 اذا كانت pregnancy and breastfeeding avoid، لازم تتجنب اذا كانت مريضة حامل او مرضع. 2 renal vascular disease، اذا كان في عندك مشكلة بالاوعية الكلوية may result in renal impairment، ممكن يؤدي الى يعني ضعف في وضع الكلى. يعني بدك تنتبه اذا كان في بوري يعني لغط، يعني بيدل على ستينوزيز في الرينال ارتري في الشرايين الكلوي. طبعا هذا مو مكتوب هون بس عم نتذكره. يعني الاورتيك ستينوزيز، عندك الاورتيك ستينوزيز اذا تضيق الاورطة الابهر may result in hypotension، ممكن يؤدي الى هبوط ضغط. هيريديتري اوف ايديوباتيك انجيوديما، aortic stenosis يعني مريض عنده تضيق ابهار واعطيته كابتوبريل ممكن يؤدي الى هبوط ضغط. طيب hereditary of idiopathic angioedema، hereditary of idiopathic angioedema يعني وذمي وعيه مجهولة السبب، وراثية. طيب الخامس، المضاد للصلب الخامس عندك specialist advice should be sought before starting his inhibitors in patient with potassium أكثر يساوي 5 ملي مو لتر. الأخصائي بينصح أنه sought before starting his inhibitors in patient with potassium أكثر من 5. يعني نصيحة الأخصائي أنه should be sought أنه قبل مع بدء بالاي سي انهبيترز انبيشن مع المرضى مع بوتاسيوم اكثر او يساوي 5%. لازم انه نشوف يعني شو بينصح الاخصائي، ما تكون في عندك البوتاسيوم اعلى او يساوي 5 مليمول باللتر. الانتر اكشنز، التداخلات الدوائيه شو هي؟ بيشنت ريسيفينج هاي دوز ديورتكس ثيرابي مور ذان 80 ملي جرام فورسماين داي. المرضى اللي عم ياخذوا جرعة عالية من المدرات أكثر من 80 ملي جرام بالنورسمايد باليوم سيكنيفيكنتلي انكريز ذا ريسك اوف هايبوتنشن، بشكل كبير عم يزداد خطورة هبوط الضغط. المونيتورينج، المراقبة، بتراقب اليوريا البولي والشوارد عند الالكترولايت should be checked before treatment initiated and after increasing the dose. لازم تفحص البولة والشوارد قبل العلاج، بداية العلاج وكذلك بعد زيادة الجرعة. وفي 3 نقاط هون بتكلم عنها، بيقول النقطة الأولى rise in the creatinine and potassium may be expected after starting these inhibitors. ارتفاع بمستوى الكرياتينين والبوتاسيوم ممكن أنه يتوقع بعد استخدام البدء باستخدام مرطبطات الـ ACE inhibitors. النقطة الثانية acceptable changes، التغيرات المقبولة are an increase in serum creatinine، هي زيادة بالمستوى الكرياتينين بالمصل up to 30% from baseline and an increase in potassium up to 5.5 millimol على لتر. يعني حتى 30% من المستوى البدء يعني and an increase in potassium، زيادة في البوتاسيوم أكثر حتى 5.5 مليمول باللتر. النقطة الثالثة، هي significant renal impairment، يعني ضعف وظيفي معتبر به may occur، ممكن يحدث in patients، ممكن يحدث على المرضى who have undiagnosed bilateral renal artery stenosis، ممكن يعني المرضى اللي عندهم تضيق شريان كلوي ثنائي الجانب غير مشخص. طبعا في جدول الان، هذا شارت showing the management of hypertension as parent nice guidelines، يعني بتبين لك كيف تبدي بالعلاج. اذا كان مثلا المريض اكثر او يساوي 55 سنة وما عنده سكر ده نوع ثاني نو تي 2 دي ام اور افرو كاريبيان زائد نو تي 2 دي ام او مرضى من اصل افريقي كاريبي مع ودون سكر، فبتعطي بتبدا فيه في السي. السي هي شو؟ عباره عن ايش السي؟ السي مثل ما بقول لك هي عباره عن كالسيوم شانل بلوكر السي. طيب اذا بعدين ستيب هي درجة الخطوة الأولى. ستيب 2 تداله بالإي زائد سي، الإي عبارة عن إي سي إنهبيترز زائد سي اللي كالسيوم شانل بلوكر أور أو الإي سي إنهبيترز مصب بالأنجيوتنسين زائد دي. الدي هي عبارة عن دي عبارة عن دلتيازيم دلتيازيم أو ديورتك. المهم هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة ممكن تبدأ الـ ECD اللي هي الأجهزة السينماتورية تاع كالسيوم تشانل بلوكر زائد دلتيازيم والديوريتيك المدرات. الخطوة الرابعة ستيب 4، إذا كيف بوتاسيوم للزان أو يساوي 4.5 أد لو دوز سبيرولاكتون، إذا كان بوتاسيوم أقل أو يساوي 4.5 بتضيف جرعة منخفضة من سبيرولاكتون. Is if potassium more than 4.5 add an alpha or beta blocker، إذا كان البوتاسيوم أكثر من 4.5 ممكن تضيف alpha or أو beta blocker حاصل بيتا. If blood pressure not controlled، إذا كان الضغط الشرياني غير مسيطر عليه on 4 drugs على 4 أدوية then specialist review، عندها بدك تشوف تراجع الأخصائي. الآن بالشق الثاني للجدول هو هذا نفسه، للمرضى اللي هن أقل من 55 سنة or type 2 diabetes mellitus، مرضى أقل من 55 سنة أو داء سكري النوع الثاني. فالخطوة الأولى step 1 AC inhibitors لـ A. step 2 عندك الـ AC inhibitors مع الكالسيوم شانل بلوكر or الـ AC inhibitors مع الدلتيازم أو الديورتيك. ديارتك. طيب الستيب 3 اللي هي اي سي دي، الاي الاي سي انهبيترز زائد الكالسيوم شانل زائد ديورتكس. الستيب 4 مثل ما قلنا اف بوتاسيوم اقل او يساوي 4.5 اد لو دوز سبيرولاكتون، اذا كان بوتاسيوم اقل من 4 او يساوي اقل من 4 او يساوي 5 اد لو دوز سبيرولاكتون، إذا كان البوتاسيوم أكثر من 4.5 أد أن ألفا أور بيتا بلوكر. If blood pressure not controlled on 4 drugs then specialist review، إذا كان الضغط غير مسيطر عليه 4 أدوية ساعتها لازم تراجع الأخصائي. طبعا في ملاحظة هون بالنسبة للمونيتورينج، المونيتورينج تبع الاي سي انهبيترز عندك في نقطة اللي بيحكوا عليها على موضوع الرايز ان ذا كرياتين اند بوتاسيوم may be expected after starting اي سي انهبيترز، ان ارتفاع الكرياتين والبوتاسيوم ممكن يتوقع ارتفاعه بعد استخدام البدء باستخدام الاي سي انهبيتورز مستوطات الخميره عشان تنسين. acceptable changes التغيرات المقبوله are an increase in serum creatinine، زياده بالكرياتين حتى 30% from baseline، 30% من يعني المستوى البدئي، and an increase in potassium up to 5.5 مليمول بير لتر، وزيادة بوتاسيوم حتى 5.5 ملي مول باللتر. في نجمي عليها نجمي هاي النقطة، فبيقول لك رينال اسوسيشن يو كي كلينيكال نوليدج سمرايز كاوت 50% which seems rather high. SIGN advised that the fall in EGFR السقوط او الهبوط في الرشح الكبدي الكلوي should be less than 20%، اقل المفروض انه يكون اقل من 20%. The NICE CKD Chronic Kidney Disease Guidelines ده الاستشاري تبعي نايس لعرض القدوة الكلوي المزمن سجست تقترح a decrease in EGFR، انخفاض بال EGFR برشح كبي حتى 25% or a rise in creatinine of up to 30 is acceptable، او انه ارتفاع بالكرياتيني حتى 30% يكون مقبول.